محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ويقدم أب المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقدم أب المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة النسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. ما حكم تعيين الزوجين في العقد؟ شرط من شروط صحة النكاح. إذا فقد الشرط فهل يصح النكاح أو لا؟ يعتبر فاسدا. إذا قال العاقد الولي: زوجت أحد بنيك بنت فلانة، وكان لأب البنين مجموعة أولاد، فهل يصح هذا بدون أن يعين أحدهم؟ لا يصح، بل لا بد أن يعينه. وإن قال: زوجتك بنتي وله عدد من البنات، فهل يصح النكاح؟ إلا إن عينها أو وصفها بصفة تتميز به عن غيرها. إذا لم يسمها وأشار إليها، أو أشار إليها وسماها باسم غير اسمها غلطا، فالنكاح صحيح ما دام أشار إليها، لأن الإشارة تعيين قوي. وإن سمى له في العقد غير مخطوبته بقصد من الولي وقبلها الزوج يظن أنها مخطوبته، فما الحكم؟ لا يصح النكاح. فإن دخل عليها ورعاها وقبلها فهل يصح العقد السابق؟ لا يصح، بل لا بد من إعادة العقد، لأنه قبل غير هذه التي دخل عليها. هل يصح تزويج رجل بدون رضاه؟ إذا كان بالغا معتوها أو مجنون أو صغير لم يبلغ، فلوليه أن يزوجه بدون رضاه لأبيه. وهل يصح تزويج امرأة بدون رضاها؟ إذا كانت دون 9 سنين بكرا أو ثيبا. نعم، دون 9 بكرا أو ثيبا. نعم، وغيرها. قلنا هذا غير هذا. إذا كانت مجنونة غير هذا. الأمة كذلك، الأمة يزوجها سيدها كبيرة أو صغيرة بكرا أو ثيبا بدون رضاها. نعم، غيرها. الأيم ايش؟ لا، والبكر التي فوق 9 سنين على الخلاف في ذلك، أما السابقة فهي لا خلاف فيها، والأخيرة البكر التي فوق 9 فإنه مختلف في صحة ذلك، في هل للأبي أن يزوجها بدون رضاها أو لا على الخلاف. وهل للسيد أن يزوج أمته أو عبده الكبيرين بدون رضاهما؟ الأمة يزوجها بدون رضاها، والرجل الرقيق فلا يزوجه إلا برضاه، لأنه يملك الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت 9 إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون 9 بحال بكرا كانت أو ثيبا. هنا يذكر المؤلف رحمه الله اللاتي لا يصح إجبارهن على الزواج، ولا تزوج إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. من هي التي يتولى عقد نكاحها غير الأب ووصيه. الأب ووصيه لهما أن يزوج بنتا دون 9 بدون رضاها، ولهما أن يزوج من فوق 9 على الخلاف في ذلك. هل لغير الأب والوصي مثل ذلك؟ هل غير الأبي والوصي ممكن أن يزوج بنتا دون 9؟ هذا لا يصح، فليس لغير الأب ووصيه تزويج بنت دون 9 بأي حال من الأحوال. إذا كانت محتاجة لذلك أو مضطرة له فمن يتولى هذا؟ الحاكم عند الضرورة والحاجة. بنت دون 9 لم يوجد من يقوم عليها ويصونها، وهي محتاجة لأن يتولى أمرها رجل، هل يزوجها عمها أو ابن عمها أو أخوها؟ لا. من الذي يزوجها إذا احتاجت لهذا الأمر؟ الحاكم. إذن فالأب له خاصية لأنه غالبا أرأف وله نظر خاص نحو بنته، فله أن يزوج بنتا دون 9 للمصلحة. ووصيه مثله لأنه ينوب عنه. وأما من عداهما من عم أو أخ أو غيره أو جد فليس له ذلك. وسواء كانت بكرا أو ثيبا التي دون 9 لا يزوجها إلا الأب أو وليه أو وصيه، فإذا لم يوجد وكانت الضرورة داعية لتزويجها فيزوجها من؟ الحاكم. نعم. ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. كذلك الولد صغير ابن 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات أو 12 سنة 10 سنة، هل يزوجه أبوه بدون رضاه؟ نعم، تقدم لنا ذلك. وصي الأب يزوجه بدون رضاه؟ نعم، تقدم لنا هذا. هل يزوجه أخوه بدون رضاه؟ لا. هل يتولى التزويج الوصي الذي جعله الحاكم وصيا عليه، هل يزوجه بدون رضاه؟ لا. من الذي يتولى التزويج عند الحاجة؟ يزوجه الحاكم بحكم الولاية العامة. ولا يزوج غيره. فقوله إلا الحاكم لحاجة عائد إلى الصغيرة دون 9 وإلى الصغير، لا يزوجهما غير الأب والوصي إلا الحاكم عند الحاجة، أما الأب والوصي فله تزويجهما وإن لم يكن هناك حاجة. نعم. ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا، ولا بنت 9 سنين ولا بنت 9 سنين كذلك إلا بإذنهما. ولا يزوج غير الأب ووصيه بنتا كبيرة أو صغيرة 9 سنين فأكثر بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها. فالأب له الإجبار ومثله الوصي، وأما غير الأب والوصي فليس لأحد إجبار البنت على الزواج، لحديث أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو ابنها، وإن أبت لم تكره. رواه أحمد. لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة. اليتيمة من هي؟ هي التي فقدت أباها وهي دون 15، دون البلوغ، فقدت أباها دون البلوغ يقال لها يتيمة. فإن فقدت أباها وهي بالغة هل يقال لها يتيمة؟ لا، ليست بيتيمة. فقدت أباها دون البلوغ، هذه من يزوجها؟ وليها، بإذنها أم بدون إذنها؟ بل بإذنها. والإذن معروف بالنسبة للبكر هو السكوت، وبالنسبة للثيب لا بد من النطق بالموافقة. فقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، يعني أنها لا تجبر على النكاح. نعم. وإذن بنت تسع معتبر، لقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه أحمد. ومعناه في حكم المرأة. بنت تسع إذنها معتبر، يعني يؤخذ بقولها في الإذن من عدمه. وأما بنت دون التسع فهذه لا يزوجها، لا تزوج ولا يزوجها إلا أبوها أو وصيه أو الحاكم للضرورة. وبنت تسع يؤخذ بقولها فإذا أذنت زوجت. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني معناه أن حكمها حكم النساء في الإذن وعدمه وقبول قولها. نعم. وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت. والإذن يختلف من امرأة لامرأة، فالبكر إذا قيل لها: نريد أن نزوجك فلان، ويوصف لها بصفة تعرفه فيها، فإن سكتت يكفي، ما نقول لها انطقي، يكفي أن تسكت، أو ضحكت يكفي هذا، أو بكت يكفي هذا، لأن هذه كلها تدل على الرضا. أما إذا أرادت عدم القبول فإنها تتكلم تقول لا، وإذا قاتلت لا فلا تزوج. ونطق الثيب بوطئ في القبل، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وأما الثيب، من هي الثيب؟ هي التي وطئت في قبولها، طلقها زوجها أو مات عنها، والخلاف في من وقع عليها الزنا هل تعتبر ثيبا بالنسبة لهذه الإذن أو لا تعتبر. الذي سار عليه المؤلف رحمه الله أنها تعتبر ثيب ولو كان الوطء بزنا أو شبهة، وإن لم يكن بعقد صحيح فإنها تعتبر ثيب، وحينئذ لا بد من نطقها بالموافقة فلا تزوج بدون نطقها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم التي فقدت زوجها بموت أو طلاق. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها التي هي البكر، لأنه معروف أن البكرة تستحي وقد لا تنطق تقول نعم أريد الزواج من هذا. قال إذنها صماتها أو سكوتها. نعم، أن تسكت متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. ويعتبر الإذن الصحيح منها إذا بين لها الزوج، أما إذا قيل لها نريد أن نزوجك فقط وسكتت هذا ما يعتبر إذن ولا يكفي في هذا، وإنما يقال نزوجك فلان إن عرفته، وإن لم تعرفه فيوصف لها بصفة، يقال نزوجك فلان وهو عمله كذا وكذا أو صفته كذا، يميز بصفة يتميز بها عن غيره. فصل. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. فصل في ذكر الشرط الثالث من شروط النكاح. تقدم لنا الشرط الأول وهو تعيين الزوجين بصفة أو إشارة أو معرفة، الثاني رضاهما إلا ما استثنيا، الثالث الولي. والولي هو ولي المرأة الذي يتولى عقد نكاحها، وهذا يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية في أن المرأة لا تتولى عقد نكاحها، ومن أدبها ألا تظهر رغبتها في الرجال ولا تبحث عن زوج ولا تباشر العقد، وإنما يتولى ذلك وليها، ولأن المرأة نظرها قاصر فقد يغريها الرجل بالوعود الصادقة أو الكاذبة فتذهب معه وتقبل، ثم تقع في شراكه فيما لا يرضيها. وأما إذا كان العقد عن طريق الولي فالرجل أبعد نظرا من المرأة ويتثبت في هذا، فإن رأى أن الزوج صالح زوجه وعقد له، وإن رأى أنه غير صالح لم يقبله. وأما المرأة فقد تقبله لمظهره أو لوعده أو لمدح كاذب أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تقبله المرأة، فلذا اعتبر الولي شرط من شروط صحة النكاح، فإذا لم يوجد الولي فالنكاح غير صحيح لأنه فاسد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي يتولاه. فلا يجوز أن تذهب المرأة مع الرجل للعاقد وتقول له اعقد لي على فلان، لا يصح هذا. وقد خالف في هذا بعض العلماء رحمهم الله، والحديث هذا حجة عليهم. الأحناف أجازوا العقد بدون ولي، وهذا الحديث حجة عليهم، ولا يجوز لحنفي أن يأخذ بمذهبه ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما له أن يأخذ بمذهبه فيما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت عنه فلا يقدم عليه قول أي قائل كائنا من كان. وشروطه أي شروط الولي سبعة: التكليف، لأن غير يشترط في الولي شروط، ليس كل رجل يصلح للولاية، بل لا بد من شروط سبعة تعرف بالاستقراء. نعم. التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. التكليف، فلا يكون الولي غير مكلف، لأن غير المكلف الصبي مثلا ابن سبع أو ست سنوات، هل يتولى عقد النكاح يكون وليا؟ لا، لأنه مسكين، هو بنفسه قاصر فيحتاج لمن يتولى أمره، فلا يتولى هو أمر غيره، فيشترط أن يكون مكلفا. والخلاف في المميز، من في سن العشر أو فوق ذلك دون البلوغ، أجاز بعض العلماء أن يكون المميز وليا في النكاح، وأما دون المميز فلا يصح. والمكلف احتراز من المجنون، فالمجنون لا يكون وليا، ومثله المعتوه لا يكون وليا في النكاح، لأنهما يحتاجان إلى من يقوم عليهما، فلا يكونان قيمين على غيرهما. نعم. والذكورية، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى. والذكورية، فيشترط في الولي أن يكون ذكرا، فالأم لا تكون ولية لبنتها في النكاح، والأخت الكبرى لا تكون ولية لأختها الصغرى في النكاح، والعمة لا تكون ولية لابنة أخيها، والخالة لا تكون ولية لابنة أختها، وهكذا. فيشترط في الولي أن يكون ذكرا، فلا ولاية للمرأة في النكاح، لأنها لا ولاية لها ولا تصرف لها في نفسها، فعلى غيرها من باب أولى. نعم. والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. وكذا الحرية، فيشترط في الولي أن يكون حرا، أما الرقيق فلا، لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه، فلا يكون له ولاية على غيره إلا المكاتب، فالمكاتب له أن يزوج ولا يصح ولايته، لأنه له أن يتصرف وله ولاية على نفسه في حكم التصرف والبيع والشراء والكسب من أجل أن يسدد ما عليه من كتابة. والرشد في العقد، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. والرشد في العقد، الرشد فيما نحن فيه، فالرشد يختلف، يكون الرجل رشيدا في حفظ دينه، لكنه غير رشيد في حفظ ماله. يكون الرجل رشيدا في حفظ ماله، لكنه غير رشيد في دينه. يكون الرجل رشيدا في ماله، لكنه غير رشيد في العقد، لا يبالي ولا يحسن اختيار الزوج، يزوج وإن كان الزوج فاسقا أو فاجرا أو لا يصلح للتزويج. فالرشد بحسب كل مقام، فيقال مثلا هذا الرجل رشيد يحافظ على الصلوات الخمس، لكنه غير رشيد في البيع والشراء يغلب، ويشتري ما يساوي 10 قد يشتريه 100 ولا يبالي، هذا ليس برشيد في المال، وإن كان رشيدا في صلاته وصيامه. قد يكون الرجل رشيدا في ماله، لا يذهب منه فلس واحد بدون وجه، لكنه غير رشيد في دينه، أو غير رشيد في تزويج بنته، أو في تزويج أخته أو بنت أخيه، فلا بد أن يكون الولي رشيدا في العقد، يحسن الفرق بين الأزواج ويختار الرجل الصالح. واتفاق الدين فلا دينهما واحد، مسلمة وليها مسلم، ولا يتولاها يهودي ولا نصراني، يهودية أو نصرانية يتولاها اليهودي أو النصراني ولا يتولاها المسلم، وهكذا. فإذا كانت البنت مسلمة وأبوها يهودي أو نصراني، فهل يصح أن يزوجها؟ لا، لا ولاية له عليها في التزويج، لأنه قد يزوجها بمن لا يصلح لها وليس بكفء لها في دينها، فولايتها تنتقل منه إلى أقرب الأولياء إن كان هناك قريب مسلم، فإذا لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له. فاتفاق الدين صفة من صفات الولي، لا بد أن يكون الولي في النكاح وموليته التي يريد تزويجها دينهما واحد، الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو أي دين من الأديان، سوى ما يذكر في مسائل ثلاث. سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت، كأم ولد لكافر أسلمت. كافر ذمي عنده أمة وطئها فأنجبت له ولد، فبعدما ولدت هذا الولد من الله عليها بالإسلام فأسلمت بدعوة صالحة من رجل مسلم دعاها إلى الإسلام فأسلمت، هل تبقى تحت هذا الرجل الكافر وهي مسلمة؟ لا. انفسخ، يعني لا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت أسلمت وهو كافر. تتزوج، تريد الزواج بمن تتزوج، بمسلم أم كافر؟ بمسلم. من يتولى عقدها؟ يتولاها سيدها، لأنه سيدها، أبو ولدها، هذا يعتبر سيدا لها وليس زوجا إن فسخ النكاح، وإنما لا يجوز له الاستمتاع بها لإسلامها وكفره، ولكن له أن يتولى عقد نكاحها بالرجل الكفء لها. فالكافر له أم ولد مسلمة يتولى عقد نكاحها لمسلم. وأمة كافرة لمسلم. كذلك أمة عند رجل مسلم، أمة كتابية يهودية أو نصرانية عند رجل مسلم، له أن يستمتع بها لأنها أمته، ويجوز استمتاع المسلم بالكتابية في ملك اليمين، وله أن يزوجها غيره، فإذا أراد أن يزوجها غيره فمن يتولى عقد نكاحها يكون وليها هو، لأنه سيدها. فالمسلم يتولى عقد نكاح أمته الكتابية. والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. والسلطان يعني الحاكم يتولى عقد نكاح امرأة ذمية لذمي مثلها او لمسلم في حال الحاجة اليها. فامرأة ذمية تعمل في بلاد بعيدة عن اوليائها او لا ولي لها ورغبت في الزواج، من يتولى عقد نكاحها؟ يتولى عقد نكاحها الحاكم لأنه ولي من لا ولي له، وهذه في الولاية داخلة في الولاية، فهي في ولاية المسلمين بحكم عملها عندهم أو دخولها بأمان، فالحاكم المسلم يزوجها. ولا نقول إن الحاكم مسلم وهي كافرة فليس له ولاية عليها، بل الحاكم له ولاية على كل من في ولايته من المسلمين والكفار. إذن ثلاث مسائل مستثنات في اتفاق الدين: الكافر يزوج أم ولده المسلمة، والمسلم يزوج أمته الكافرة، والسلطان يزوج الكتابية التي تحت ولايته ولا ولي لها. لما قلنا الكافر يزوج أم ولده المسلمة ولم نقل أمته المسلمة؟ لأنه لا يصح أن تبقى عنده أمة، لا يصح، فالأمة المسلمة لا تبقى عند كافر، بل يلزم بإخراجها من ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك. فإذا أسلمت الأمة عند كافر فلا تقر في يده، بخلاف أم الولد فهي تقر في يده لأنه لا يملك بيعها، لا يملك بيعها، وهي تعتق بموته فلا تورث عنه، فله أن يزوجها، يتولى تزويجها بمسلم. والعدالة ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. والعدالة يشترط في الولي أن يكون عدل. إيش معنى عدل؟ يعني ملتزم بأحكام الدين. ولو كانت العدالة ظاهر نقول هذا ظاهره العدالة وأمره ومدخله الله أعلم به، لا ندري عنه، لكن ظاهره العدالة. وآخر نشهد بعدالته، نعرف مدخله ومخرجه، نعرف استقامته وصلاحه، نعرف ظاهره وسره، نعرف عنه أنه مستقيم، هذا عدل. الثاني ظاهره العدالة ولا ندري إذا اختفى عنا، الله أعلم ماذا يصنع. الثالث فاسق معروف بشرب الخمر أو التخلف عن الصلاة أو السرقة أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، متصف بصفة من صفات الفسق الظاهرة غير المستورة، فهذا يقال له فاسق. إذن فالناس عندنا عدل وظاهر العدالة وفاسق، هذه كلها في المسلمين. مسلم عدل معروف يشهد له بالصلاح والاستقامة، آخر ظاهره العدالة، ثالث فاسق ظاهره الفسق. فمن ظاهره الفسق لا يصح تزويجه لمولاته. يشرب الخمر، هل له ولاية على بنته أو أخته؟ لا، لأنه فاسق، فلا يؤمن عليها بأن يزوجها غير كفء غير صالح، فلا ولاية له. من ظاهره العدالة ولا ندري عن خفيه وسره، هذا له أن يزوج موليته، لأنها ولاية نظرية، يعني تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى حسن تصرف من الولي، فمن ظاهره الفسق غير أهل لهذه الولاية. نعم. إلا في سلطان وسيد يزوج. إلا في سلطان، فالسلطان ولو كان فاسقا فولايته سائرة، لأنه إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه وإن كان فاسقا فلا محيد لهم عنه، وليس تغييره بيدهم، فله الولاية وإن كان فاسقا. وأما الأب والأخ والعم ونحوهم فإذا كان فاسقا تنتقل الولاية إلى من بعده، ولا يكون له ولاية على موليته، لكن السلطان إلى من تنتقل إلى سلطان آخر ليس باليد. فإذا بلي المسلمون بسلطان جائر فولايته نافذة عليهم. وسيد يزوج أمته. وسيد يزوج أمته حتى ولو كان السيد فاسقا، فله الولاية على أمته، لأنه يملك الاستمتاع بها هو في نفسه، فتمليكه ذلك لغيره قياسا على ذلك، ما دام أنه فاسق ويملك الاستمتاع هو بنفسه، فإذا جعل ذلك لغيره فله ذلك. إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. إذا تقرر ذلك يعني ما تقدم من شرط الولي وصفاته المعروفة المذكورة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، أي أنه لا بد من ولي متصف بهذه الصفات، فالمرأة لا تزوج نفسها كما أن المرأة لا تزوج غيرها، فلا بد أن يتولى تزويجها رجل ولي لها. نعم. كم اللي تقدم شروطه؟ 7: التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد، والرشد في العقد واتفاق الدين والعدالة، هذه 6. ألا يمكن أن نجعل التكليف منزلة 2؟ العاقل والبالغ، العقل والبلوغ. التكليف اشتمل على العقل والبلوغ، وتقدم لنا الخلاف في البلوغ، في أن المميز له أن يأخذ على رأي بعض العلماء، وأما المجنون فليس له ذلك أبدا.